وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.